اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام سلام كمسك ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سلام سلام كمسك الختام وعاد قصدي إليكم دواء. Thank you.